الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ومناسبة هذا الباب لما تقدم أنه أراد رحمه الله أن يبين أن حق الله عز وجل في التشريع وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في الطاعة لا ينبغي أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. فهذا الباب هو من مقتضيات التوحيد ومن لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من أطاع، أو باب من أطاع. فإذا قيل أن من موصولة فتقرأ بالإضافة باب من أطاع، أي باب الذي أطاع العلماء والأمراء. وإذا قيل أنها شرطية فيقال باب، أي هذا باب من أطاع، وتكون شرطية وجوابها فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع، الطاعة هي التزام وامتثال الأمر والنهي، وهي عامة في هذا اللفظ، والمقصود الطاعة الخاصة، أي الطاعة التي يكون بها تحريم لما أحل الله أو تحليل لما حرم الله. وذلك لأن طاعة العلماء والأمراء تكون على ستة أنواع. النوع الأول أن تكون طاعة شركية، وهي التي أشار إليها هنا، وتكون شركية إذا أطاعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. والنوع الثاني أن تكون محرمة، وهي إذا أطاعهم في المعصية، فهذه الطاعة محرمة ويأثم الآمر والطائع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة. والنوع الثالث الطاعة تكون طاعتهم تكون مكروهة إذا أمروا بمكروه. والرابع أن تكون مباحة إذا أمروه بمباح. لكن ينبه على أن هذين النوعين إذا أمروا بمكروه أو بمباح أو بالنوع الخامس وهو الأمر بمستحب، فإنه إذا ترتب عن عدم التزام الأمر وكان الأمر من الولاة، فإن إذا ترتب على عدم التزامه مفسدة، فإن درء المفسدة بالتزام هذا الأمر وامتثاله أولى. وكذلك لو ترتب على عدم التزامهم التزام المأمور بطاعتهم في المستحب أو المباح تفويت مصلحة أعظم، فإنه يطيعهم تحصيلا لهذه المصلحة على ما هو مقرر عند أهل العلم في المقارنة بين المصالح والمفاسد، فتدفع أكبر المفاسد بارتكاب أدناها، وتجلب أعلى المصالح بتفويت أدناها. وهذه الأنواع الستة في طاعة العلماء والأمراء: طاعة تكون شركية، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مباحة مكروهة، وتارة تكون مباحة، وتارة تكون مستحبة إذا أمروا بمستحب، والثالثة تكون واجبة إذا أمروا بما أمر الله عز وجل به، أو بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمروا بأمر فيه مصالح لأفراد المسلمين أو لجماعتهم. والطاعة الأولى التي هي الشركية تقع على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يطيعهم في تبديل الدين، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله على وجه تبدل به الشريعة، فهذه الطاعة كفر أكبر والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهي التي أرادها المصنف رحمه الله بهذه الترجمة. والمرتبة الثانية أن يطيعهم لهوى في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، لهوى في نفسه دون قصد تبديل الدين، بل هو يعلم أنه مخطئ في امتثاله لهذا الأمر، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والنوع الثالث أن يطيعهم جاهلا، فإن أطاعهم جاهلا فهو على حالتين: الأولى أن يتمكن من العلم ويفرط فيأثم، وإن لم يتمكن من العلم وقلدهم فيما أمروه به فإنه لا يأثم. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. خصهم لأنهم هم أولو الأمر الذين أشار الله إليهم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وخصهم كذلك لمعنى ثان، وهو أن أكبر الفساد وأكثر الفساد الواقع في الأرض إنما يكون بسبب واحد من هذين الصفين، كما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك ورهبان وأحبار سوء ورهبانها. وإلا فالحكم عام، حتى من أطاع من دونهم من عامة الناس في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وخصهم لأمر ثالث، وهو أن غالب الانحرافات تكون بسبب هذين الصنفين أو بسبب أحدهما. وأكثر من يطيع الأمراء في هذا هم عباد الدنيا، وأكثر من يطيع العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هم المقلدون والمتصوفة. فالمقلدة يتبعون العلماء ويعرضون أحيانا، خاصة في فترة مرت في تاريخ الإسلام طغى فيها التقليد وأعرض فيها الناس عن نصوص الكتاب والسنة. وكذلك المتصوفة والمريدون فإنهم يقعون بين يدي الأحبار والرهبان من قادتهم ورؤوسهم، كما يقع الميت بين يدي المغسل. مع إعراض تام أو شبه تام عما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يقتصر أمرهم لهم في تحليل ما حرم الله فحسب، بل يطيعونهم حتى في الشرك والعياذ بالله، وفي دعاء غير الله أو الطواف بالقبور أو ذبح النسك لغير الله عز وجل أو النذر لغيره سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر ومشاهد في كثير من الأخطار. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم، هذا جواب الشرط، فقد اتخذهم أربابا يعني آلهة، والرب والإله لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن الأصل في الرب أن يقصد به الخالق الرازق المدبر الذي سماه العلماء اصطلاحا بتوحيد الربوبية، وإذا أطلق الإله فالمقصود به المالوه يعني المعبود، وإذا افترق دل كل منهما على الآخر. ومما يدل على أن المقصود هنا هو الإله الآلهة والمعبودين قوله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني أربابا يعني آلهة ومعبودين. وكذلك يدل عليه سؤال الملكين للمكلف في القبر: من ربك؟ يعني من معبودك؟ يعني من معبودك؟ فالرب يطلق على معنى الإله. هذه الآية تدل على الآية التي سيذكرها المصنف في حديث عدي رضي الله عنه في قوله تعالى: اتخذوا أرباب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فنص على أن الضلال إنما كان في عبادتهم لغير الله عز وجل، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا عند العلماء يسمى بشرك الطاعة، يسمى بشرك الطاعة، وهو على التفصيل الذي تقدم. تارة يكون كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله في حال التبديل والكراهية والبغض لدين الله سبحانه وتعالى، وتارة يكون دون ذلك إذا أطاعهم لهوى في نفسه في المرة والمرتين أو في النازل التي تنزل به بغير قصد تبديل الدين أو الإعراض عنهم كما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم. ثم ذكر في هذا الباب أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه وآخر عن الإمام أحمد وحديثا مرفوعا عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى، ورواه أحمد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ الذي أشار إليه المصنف، وهو مشهور عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسببه أن أناسا التزموا ما كان يأمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنه من النهي عن المتعة في الحج، وكان أي أبا بكر وعمر ينهيان الناس عن المتعة ويأمرونهم بالإفراد اجتهادا منهما رضي الله عنهما، ولقصد إعمار المسجد الحرام في طيلة السنة، فإن الناس إذا جمعوا العمرة والحج في سفرة واحدة خلا البيت من العمار والزوار في طيلة العام، فكان يأمران الناس بالإفراد اجتهادا منهما. وأنكر هذا طائفة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وكعمران بن حصين، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلناها بعده، ولم ينزل قرآن ينسخها قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أحاديث العمدة. فابن عباس حينما كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، كان الناس يقولون إن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن المتعة، فقال هذه القولة يوشك أن تنزل عليكم، يعني يقرب الأمر بسرعة أن ينزل عليكم حجارة من السماء، ونزولها ليس بمستحيل وهو داخل تحت القدرة الإلهية، والله عز وجل قد أنزلها على طائفتين ممن قبلنا، على أهل الفيل ترميهم بحجارة من سجيل، وأرسلها أيضا على قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا، والحصبة هي الحجارة التي يرموا بها والعياذ بالله. فقالها ابن عباس رضي الله عنه على وجه التنديد بمثل هذا المسلك الذي سلكه بعض الناس في عهده رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الشأن، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا القول من ابن عباس ينسحب على كل قائل غير عمر وأبي بكر رضي الله عنه، فإذا كان هذا فيهما ففي غيرهما من باب أولى، فإنهما ممن يرشد من طاعهما كما جاء في مسلم، وإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كما في السنن. فإذا كان هذا الحال في حق أبي بكر وعمر في من أطاعهما مع وجود النص، فمن أطاع من دونهما فإنهما أشرف هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاع من دونهما فهو أولى بهذا الوعيد الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقاله على سبيل الخوف أن يقع عليهم عقوبة، وإلا فقد أمنت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم عذاب يستأصلهم من السماء كما هو مقرر. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، قد ذكره غير واحد من أئمة المذهب منهم ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وهو مشهور أيضا عنه رحمة الله تعالى عليه، قال عجبت لقوم، يعني تعجب إنكار، يذهبون إلى قول سفيان أو إلى رأي سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو إمام عظيم، بل الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لم يقع في قلبي أحد مثله، يعني في العلم. وقال النسائي رحمه الله عنه سفيان أجل من أن يقال فيه ثقة، هو أعظم من أن يوثق، فهو إمام عظيم، روى عن طائفة من التابعين رحمه الله كهشام بن عروة وعبد الله بن دينار وعمر بن دينار وغيرهم، ومن من روى عنه الإمام مالك والأوزاعي وغيرهما وغيرهما، فهو إمام جليل، وكان له أتباع، لكن اندثر مذهبه رحمة الله تعالى عليه على جهة التقعيد، وإلا فأقواله مشهورة ومدونة في كتب الفقه وفي مصنفات الآثار، فأقواله مدونة وماثورة، لكن لم يقع له أتباع يرصدون أقواله على سنن الأئمة الذين حفظت أقوالهم ومذاهبهم. فكان له قول في بعض المسائل وأنكرها الإمام أحمد رحمه الله لأنها تخالف الدليل، وليس هناك أحد من الأمة لا من الصحابة ولا من بعدهم معصوما، ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل معرض للصواب والخطأ. وإذا أخطأ وكان خطأه مخالفا للحجة فالعبرة إنما هي في الحجة والدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. والطاعة إنما تجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية والفلاح إنما هي في طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء من الصحابة ومن بعدهم قد يجتهدون ويخطئون، قد اجتهد أبو بكر وأخطأ، واجتهد عمر وأخطأ، واجتهد ابن عباس وأخطأ، واجتهدت عائشة وأخطأت، وخطأهم مغفور في بحار حسناتهم، وهم بين الأجر والأجرين. ولكن الناس قد يفتنون بقول بعض الأئمة ويلتزمونه مع إعراض مع استبانة الحجة والدليل، وهذا الذي أنكره الإمام أحمد. والإمام أحمد لا ينكر أن يتبع الأئمة وأن ترصد أقوالهم، وإنما أنكر أن يقلدوا مع وجود الدليل. ولا يقول لأحد أن العالم الفلاني هو أعلم بالدليل مني، فلا بد أن يكون عنده مما صرف هذا الدليل، إما أن يكون الدليل ضعيفا عنده أو منسوخا، فهذه حجج لا ترد بها الأدلة. وإذا خالف إذا قال قولا يخالف الدليل، فهناك من الأئمة من أنقرانه من قال قولا مخالفا ويوافق الدليل، فإذا ذهبت عن إمام فأنت إلى إمام آخر. فلا ينبغي أن تصادم النصوص بأقوال الرجال. وهذا القول من الإمام أحمد قال مثله قبله أبو حنيفة رحمه الله، وقال مثله الشافعي، وقال مثله الإمام مالك. فتواتر عن الإمام مالك رحمه الله قوله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواتر عن الشافعي أنه قال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وهذا مشهور جدا عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد هذه القولة العظيمة التي اشتهرت عنه، وقال أبو حنيفة: إذا جاء الكلام القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابع فهم رجال ونحن رجال. فهذا دليل على أنهم كانوا يعظمون النصوص. لكن إذا خات المسألة من النص وكان فيها اجتهاد لأحد الأئمة، فاجتهادهم خاصة من الصحابة وخاصة كالخلفاء الأربعة، فاجتهادهم غالبا هو أقرب للصواب. لكن البحث في حال وجود نص إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في عائشة: والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. وذلك في أمر الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. في هذا السياق قيدان: الأول المعرفة، فالذي لا يعرف يقلد كما قال الله عليه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر الثاني أن يكون الإسناد صحيحا. أما إذا كان أورد المخالف دليلا وفيه ضعف أو خالفه ما هو أقوى منه فالعبرة بما هو أرجح. عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، قد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالناس يهلكون إذا ردوا وصادموا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال من دونه. وإذا كان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله، فالذي يرفع حكمه فوق حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالحبوط، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون. وفسر الإمام أحمد هنا الفتنة بالشرك، لأن القلب إذا زاغ عن النصوص قد يقع في الشرك، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وسفيان الثوري رحمه الله جاء عنه في كتب التفسير أنه فسر هذه الآية في قوله: الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم، على الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذه الآية على أن الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم الوجوب، لأن الله رتب على المخالفة هذا الوعيد العظيم: إصابة بفتنة أو إصابة بعذاب أليم والعياذ بالله. وليس في قول أحمد كما تقدم نفي لأقوال الأئمة، وأقوال الأئمة وكتب الفقه تعتبر آلة للعلم، آلة لتحصيل العلم، وأما الكتاب والسنة فهي من علوم المقاصد. فالعلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقاصد، علوم وسيلة وعلوم مقصد. فعلوم الآلة كاللغة وعلوم القرآن وعلم الحديث دراية والذي هو المصطلح ونحو ذلك، هذه علوم آلة تقربك إلى العلم الأصلي الذي هو علم المقصد. ومن هذه الآلات التي تستخدم لفهم الكتاب والسنة كتب الفقه التي دونها الفقهاء رحمهم الله من أقوال الأئمة. وكتب الفقه الحجة ليست فيها بذاتها، وإنما لما قامت عليه من الأدلة، ولذا لا يجوز أن يلتزم أمرا فيها إلا بدليل. ولذا فالفقه هو معرفة الحق بالدليل، وكل مسألة يذكرها الفقهاء في كتبهم لا بد أن يكون عليها دليلا، إما من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة أو قول الصحابي أو الاستحسان عند بعضهم أو غير ذلك من الأدلة المختلف فيها، فلا بد أن يكون عليها دليل. فإذا وقع خلاف بين الأئمة في مسألة من المسائل، ينظر في هذا الخلاف في أي الأدلة أقوى من جهة الثبوت، أو أي الأدلة تكون نصا في محل النزاع. والعبرة إنما هو في الأدلة. فإذا رأيت العلماء مثلا اختلفوا في زكاة حلي المرأة، فهؤلاء يريدون أدلة، الجمهور يريدون أدلة على عدم الوجوب، تنظر في قولهم وتنظر في أدلتهم. والحنفية يريدون الأدلة على الوجوب، تنظر في هذه الأدلة من جهة الثبوت. إذا كنت أهلا للاجتهاد والنظر في أسانيد الأحاديث وصلت إلى نتيجة بالصحة أو الضعف ثم بنيت عليها الحكم فلا حرج. إذا لم تكن من أهل الآلة والاجتهاد فتقلد من هو من أهل الشأن في من يحكم على مثل هذه الأحاديث، فلك أن تقلد أحمد حينما حكم على هذه الأحاديث بحكم في قوله لم يصح في هذا الباب شيء، أو تقلد الترمذي أو ابن حجر رحمه الله أو الزيلعي، وإن قلدت أحد المتأخرين وارتضيته حجة بينك وبين الله عز وجل كسماحة الوالد العلامة بن باز رحمه الله في تصحيحه لمثل هذه الأحاديث في هذه المسألة، وارتضيته في هذا القول، فإنك ترجح على هذا السند، لا لأن فلانا قال هذا القول، ولكن لأن الدليل دل عليه وغلب على ظني أن هذا الدليل صحيح وهو نص في هذه المسألة. أو أقلد فلانا ليس لأنه فلان، وإنما لأن الدليل كما يظهر لي إن كنت من أهل النظر قد دل على هذا القول. إذا لم يكن الإنسان من أهل النظر والترجيح والقدرة والمكنة في النظر في الأدلة، فإنه يكون مقلدا يسأل من يرتضي دينه وأمانته امتثالا لقول عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، لكن قيد السؤال بقوله: إن كنتم لا تعلمون. أما إن كنت تعلم فلا يسعك إلا العمل بعلمك، وإذا جاء الدليل وصح فلا تترك العمل به لأن الإمام الفلاني لم يقل به، وهو لم يقل به إلا لأن هناك أدلة أقوى من هذا الدليل. ليس هذا عذر، بل الواجب إذا جاء الدليل من الكتاب أو السنة أن يلتزم. إذا جاء الصارف فيما بعد ورأيت أنه أقوى من هذا الدليل دلالة من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، فإن لك أن تعدل عن هذا القول إلى القول الثاني. وكان هذا هديا مشهورا لكثير من الصحابة، فالصحابة رجعوا عن أقوالهم، رجعوا عن أقوالهم، وهذا كثير فيهم، وفيه بحوث ورسائل جامعية فيما رجع عنه الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم. وكذلك الأئمة رجعوا عن أقوالهم. الشافعي له مذهب قديم وجديد، مذهب بالكامل تركه وانتقل إلى غيره. والإمام أحمد له في بعض المسائل أكثر من 8 روايات، والإمام مالك كذلك، والحنفية كذلك في الأوجه والروايات في كل مذهب. والمحصلة في النهاية هو الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. لكن لا يعني هذا القول إبطال الكتب الفقه وجهود الأئمة الكبار الذين اعتنوا بهذا العلم أشد العناية، بل تعظم ويستفاد منها، لكن بهذا القيد الذي ذكرناه، وهو أن تؤخذ كل مسألة بدليلها بعد التثبت من صحته من عدمه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، وهو سيد طي في الجاهلية وفي الإسلام، وأبوه هو الكريم المشهور. وعدي أسلم متأخرا وحسن إسلامه، وله أحاديث في الصيد مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتوفي عن 120 سنة، سنة 68 من الهجرة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات إسلامه يقرأ هذه الآية، فاستشكلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من جهة أن عديا فهم أن العبادة المقصود بها السجود الخاص والركوع الخاص والدعاء الخاص، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال أو تحليل الحرام هي عبادة، وهي شرك الطاعة الذي أشرنا إليه أولا. وهذا الحديث هو الدليل على الظاهر على الترجمة، ولأجله ساق المصنف رحمه الله هذا الباب. وقوله عز وجل اتخذوا، أي اليهود والنصارى، الأحبار أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهم ممن يزيغ الناس بسبب زيغهم. فالرهبانية إذا كانت على جهل كرهبانية النصارى، أو كانت على ضلال كعبادة اليهود، تكون سببا للضلال والانحراف. قال: إنا لسنا نعبدهم، أي العبادة الخاصة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه، وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال: نعم. فأقر رضي الله عنه بهذا. والآية نصت على عيسى بن مريم عليه السلام، وهو لم يقم بذلك، لم يكن يحل الحلال الحرام ولا يحرم الحلال، وإنما المقصود الأحبار والرهبان. وأما عيسى فقد اتخذوه إلها من دون الله، لكنه لم يأمرهم بهذا، فالتفسير قاصر على الأحبار والرهبان، أو على بعض الأحبار والرهبان الذين كانوا يفعلون هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فسماها عبادة، وسماها الله عز وجل في آخر الآية شركا، فقال سبحانه وتعالى: عما يشركون، فجعل طاعة أولئك في تحريم الحلال أو تحليل الحرام شركا. أسأل الله السلامة والعافية، وأن يعصمنا وإياكم من هذه المضلات التي قد يبتلى بها بعض الناس، وأن يحيينا على السنة، وأن يرزقنا تعظيمها وتقديسها والعمل بها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.